الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، أيها الأحبة والإخوة الأكارم، فهذا هو الدرس 11 بعد 100 في سلسلة الدروس العلمية لشرح لونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وحديث هذه الليلة هو عن بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفر، والإثبات هو أساس الإيمان والعلم. وقد ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بعد الفصل السابق، وهو ما تحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين، وبين حقيقة هذه العداوة وأنها عداوة حقيقية، وبين أسبابها، وبين يعني جوانب كثيرة مما يتعلق بها. وهنا يبين في هذا الفصل، يبين رحمه الله تعالى الآثار المترتبة على هذا التعطيل والآثار المترتبة على الإثبات. والمسألة ليست مسألة سهلة، وإنما هي قضية تتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، فكان من المهم بيانها وبطلانها وإيضاحها والتفصيل فيها. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران، والإثبات أساس العلم والإيمان. يقول رحمه الله تعالى: من قال إن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به قيام معاني، كلا وليس الأمر أيضا قائما بالرب بل من جملة الأكوان، كلا وليس الله فوق عباده بل عرشه خلو من الرحمن، فثلاثة والله لا تبقي من الإيمان حبة خردل بوزان. المصنف رحمه الله تعالى هنا يبدأ ببيان الأصول عند المعطلة وما تفرع عن هذه الأصول الثلاثة، وهي نفي الفاعلية عن الله عز وجل، وأن الفعل عندهم هو المفعول، ومعناه إنكار أن يكون الله سبحانه وتعالى، أن يكون لله فعل قائم بذاته عز وجل، وأن يكون لله أمر قائم بذاته سبحانه وتعالى. وهذا مبني على قولهم بأن الفعل هو المفعول وأن الأمر هو المأمور، وهي من جملة الشبهات التي نفوا بها الصفات عن الله سبحانه وتعالى. لكن هذه القضايا يترتب عليها أمور كبيرة جدا، فيأتي الإشارة إليها في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ونحن سبق أن مر معنا جملة ما ذهب إليه المعطلة في زعمهم أن ذلك من تنزيه الله عز وجل، وبينا أن ذلك ليس من التنزيه في شيء، وإنما هو كحال النصارى الذين زعموا أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى، فنزهوا أحبارهم ورهبانهم عن اتخاذ الولد والمرأة، وأثبتوا ذلك لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن قولهم في التوحيد هو تنزيه الله تعالى في زعمهم عن الأعراض والأبعاض والأغراض والجهات وحلول الحوادث، هذا زعمهم في تنزيه الله سبحانه وتعالى. وتحت كل واحدة من هذه يندرج تحتها جملة من نفي صفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تنزيه الله تعالى عن الأعراض والأبعاض والأغراض والجهات وحلول الحوادث. وقد يعرج المصنف رحمه الله تعالى على شيء من هذه بعد قليل إن شاء الله. وتعرفون أنهم يعنون بالأعراض هو نفي صفات المعاني عن الله عز وجل، والأبعاض نفي صفات الذات، الصفات الذاتية المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، والأغراض نفي صفة الحكمة عن الله سبحانه وتعالى، والجهات نفي صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وحلول الحوادث نفي الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته واختياره. بهذه الجملة نفوا جميع ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات الأولى التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه على في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول: من قال إن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به قيام معاني، وهو يعني من أنكر أن الله فاعل بفعل قائم بذاته، يعني هنا من أنكر، وهم الجهمية المعطلة، من أنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى فاعل بفعل يقوم بذاته سبحانه وتعالى، فعلا يقوم به قيام معاني، كلا، وليس الأمر أيضا قائما بالرب بل من جملة الأكوان. وهذا نفيهم أن يقوم به أمر سبحانه وتعالى، يقولون يعني من أنكر أن يكون الأمر متعلقا بذات الله سبحانه وتعالى قائما بذاته عز وجل. ثم ثلث بقوله: كلا وليس الله فوق عباده بل عرشه خلو من الرحمن. وهذا واضح في نفيهم العلو عن الله عز وجل. يقول: فثلاثة والله لا تبقي من الإيمان حبة خردل بميزانه. هذه الأمور الثلاثة: نفي قيام الأفعال بالله عز وجل، ونفي قيام الأمر بالله سبحانه وتعالى، ونفي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. نفي هذه الأمور الثلاثة لا تبقي من الإيمان في قلب العبد مثقال حبة خردل. ثم بين حقيقة ذلك وزاد ذلك إيضاحا، قال: وقد استراح معطل هذه الثلاث من الإله وجملة القرآن. يعني من عطل هذه الأمور الثلاثة قد استراح من إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى، ومن إثبات القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، بل زاد على ذلك: ومن الرسول ودينه وشريعة الإسلام بل من جملة الأديان. يعني من نفى وعطل هذه الأمور الثلاثة، نفي قيام الأفعال بالله عز وجل، نفي أن يكون الله سبحانه وتعالى عام بأمر سبحانه وتعالى، نفي علو الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون لم يبقى أصلا في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه قضية. والقضية الثانية أنه نفى وجود الخالق سبحانه وتعالى. والأمر الثالث: نفى القرآن لأنه كلام الله عز وجل، نفى القرآن ونفى الرسول ونفى الدين ونفى الشريعة، بل نفى جميع الأديان، بل نفى جميع الأديان. كل يستغرب مثل هذا الكلام، فكيف يكون ذلك؟ يقول: طبعا تذكرون لما ذكرنا هذه الأمور الثلاثة أو المجموعة، الأعراض والأبعاد والأغراض وحلول الحوادث والجهات، في نفيهم فوقية الرب سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه، يعني مبنية على شبهتهم في نفي الجهة عن الله عز وجل، ويقول أن هذا يستلزم التفسير، وهذه سبق الكلام عليها فيما تقدم. وكذلك نفي قيام الأفعال بالله سبحانه وتعالى وخاصة الأفعال الاختيارية، فهذا مبني على نفيهم حلول الحوادث بالله عز وجل، على شبهة حلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى. يقول: وتمام ذاك جحوده لصفاته، والذات دون الوصف ذو بطلان. تمام ذلك، توضيح ذلك، حينما قلنا إن من عطل الله سبحانه وتعالى عن قيام الأفعال به وقيام الأمر به وقيام وصفة العلو لله عز وجل يكون قد جحد الله. يقول: تمام ذاك جحوده لصفاته، أي المعطل حينما يجحد صفات الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يستلزم جحود الذات، نفي الذات، لأنه لا يتصور البتة وجود ذات بغير صفات أبدا. فنفي الصفات بالكلية هو نفي للذات، نفي لوجود الله عز وجل، فلم يبقى إلا يعني وجودا ذهنيا لا حقيقة له في الواقع أو في الخارج. ولذلك قال: وتمام ذاك جحوده لصفاته، والذات دون الوصف ذو البطلان، أي أن جحود الصفات ونفي الصفات عن الله عز وجل يستلزم نفي الذات، لأنه لا يتصور البتة وجود ذات بغير صفات، وجود ذات بغير صفات. قال: وتمام ذا الإيمان إقرار الفتى بالله فاطر هذه الأكوان، فإذا أقر به وعطل كل مفروض ولم يتوقع من عصيان، لم ينقص الإيمان حبة خردل أن وليس بقابل النقصان. يعني يضاف إلى ذلك أولا نفي الصفات، وهذا يستلزم نفي وجود الله عز وجل، نفي ذات الله عز وجل. يضاف إلى ذلك مفهومهم للإيمان، وهو اعتقاد أن الإيمان هو مجرد الإقرار والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، وهذا قول الجهمية. ومن يعني شاركهم وتابعهم من بعض المتكلمين في زعمهم أن الإيمان هو مجرد الإقرار والمعرفة والإقرار فقط، وهو أغلب ما عليه المتكلمون والمرجئة يقررون ذلك. قال: فإذا أقر به وعطل كل مفروض ولم يتوقع من عصيانه، يعني لم يقم بأي فريضة من الفرائض ولم يتوقع أي معصية من العصيان، ففي زعمهم وفي قولهم هم أن هذا مؤمن كامل الإيمان. قال: لم ينقص الإيمان حبة خردل عندهم، أن الإنسان ما دام أقر بالله عز وجل بوجود الله وأقر بالله عز وجل ولم يأتي بأي فريضة من الفرائض ولم يتوقع أي معصية من المعاصي، فإنه يكون كامل الإيمان، لم ينقص الإيمان حبة خردل، أن وليس بقابل النقصان، لأنهم في زعمهم أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يقبل الزيادة ولا النقصان، وهذا مخالفة صريحة لنصوص القرآن: يزداد إيمانا مع إيمانهم وغيرهم من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وستون وفي رواية وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأداء والحياء شعبة من الإيمان، دليل على تشعب الإيمان وعلى تبعض الإيمان وعلى زيادة الإيمان ونقصانه، والنصوص في هذا أكثر من أن تحصى في مثل هذا المقام. يقول: وتمام هذا قولهم إن النبوة ليس وصفا قام بالإنسان، لكن تعلق ذلك المعنى القديم بواحد من جملة الإنسان هذا، وما ذاك التعلق ثابتا في خارج بل ذاك في الأذهان. قلنا إن نفي الصفات يقتضي نفي وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الله، هذه قضية. قضية ثانية أن الإيمان عندهم هو مجرد الإقرار، وإن فعل الإنسان ما فعل من الأفاعيل والكبائر وإن ترك لم يأتي بأي عمل من الأعمال، عندهم كامل الإيمان، تام الإيمان، ليس هناك نقص في هذا الإيمان. المصيبة الثالثة تمام هذا قولهم إن النبوة ليس وصفا قام بالإنسان، لكن تعلق ذلك المعنى القديم معنى القديم بواحد من جملة الإنسان هذا، وما ذاك التعلق ثابتا في خارج بل ذاك في الأذهان. معنى هذا الكلام، هو يشير المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى طريقة المتكلمين من الأشاعرة وأتباعهم في إثبات النبوة، وأنها عندهم ليست وصفا قائما بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي المبعوث، ولكنها ترجع إلى قول الله لمن يصطفيه: إنك رسول. هذا معناها. وكلام الله تعالى عندهم معنى قديم قائم بنفسه تعالى لا يكون بمشيئته وإرادته، فتكون النبوة بهذا تعلق ذلك المعنى القديم وهو قول الله: أنت رسولي، بذلك النبي. وهذا التعلق أمر عدمي متصور في الأذهان فقط، لا وجود له في الخارج، لا يكون له وجود في الخارج، لأن الله عندهم لا يتكلم بحرف ولا بصوت، فتكون حقيقة ذلك هو إنكار النبوة، حقيقة ذلك هو إنكار النبوة. هذا معنى هذه الأبيات عند المصنف، بمعنى يعني ليست صفة ثبوتية، وإنما هو مجرد تعلق الخطاب الإلهي به بقوله: أنت رسولي. هذا عندهم. وفي هذه الأبيات المصنف رحمه الله تعالى يلزم الأشاعرة ومن تابعهم الكلابية قبلهم ومن تابعهم، يلزم القائلين بالكلام النفسي أنهم لا يثبتون النبوة. من قال بالكلام النفسي فإنه يلزم من كلامه أنه لا يثبت النبوة. كيف يكون ذلك؟ لأنهم ينفون وصف النبوة وينكرون قيامها بالأنبياء، وذلك لأن لفظ النبي عندهم هو قديم قائم بذات الرب سبحانه وتعالى، والنبوة عندهم هي متعلقة بذات الخطاب القديم النفسي، وهذا التعلق أمر عدمي، إنما هو موجود في الذهن فقط دون الواقع. وهذه التعلقات كما قلت أمور عدمية لا وجود لها في الذهن، فيلزم من ذلك عدم إثبات النبوة. طبعا هم لا ينكرون النبوة ولا يرضون بهذا، لكن كون مثل هذا الكلام لازم لقولهم فإن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، ومعنى ذلك بطلان قولهم بالكلام النفسي. طبعا ليس هناك مسلم فضلا عن يكون المتكلمين عن المشاعر أو غيرهم ينكر النبوة أبدا، لكن قولهم بالكلام النفسي يلزم منه بطلان النبوة بهذا الترتيب وبهذه الاعتبارات. هم لا يلتزمون بهذا المذهب لا شك في ذلك، ومن الأمور المقررة أن لازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب، لكن اللازم الباطل يدل على بطلان الملزوم، بمعنى أن هذه اللوازم وهي باطلة لا شك وهم يقولون ببطلانها يدل على بطلان الملزوم، يدل على بطلان قولهم بالكلام النفسي. واضح الصورة ولا لا؟ يعني حينما يقولون بأن كلام الله هو المعنى القائم بذات الله عز وجل، وأن النبوة ليست صفة ثبوتية في النبي، إنما هي مجرد تعلق الخطاب النفسي الخطاب القديم، وهذا التعلق إنما هو أمر ذهني فقط لا وجود له في الخارج، فإنه يلزم من هذا نفي النبوة. طبعا هم لا يقولون بنفي النبوة، إذن يلزمكم إما أن تقولوا بلازم قولكم أو تتركوا قولكم، فهذا يدل على بطلان القول. فإذا أقر به وتمام هذا قولهم إن النبوة ليس وصفا قام بالإنسان، إنما هو تعلق فقط وليس وصفا، لكن تعلق ذلك المعنى القديم بواحد من جملة الإنسان هذا، وما ذاك التعلق ثابتا في خارج بل ذاك في الأذهان، بل ذاك في الأذهان، فتعلق الأقوال لا يعطي الذي وقفت عليه الكون في الأعيان. مجرد تعلق ذهني فقط في الأقوال القديمة لا يعطي الذي وقفت عليه الكون في الأعيان، أي في الخارج وفي الواقع المحسوس. يقول هذا إذا ما حصل المعنى الذي قلتم هو النفسي في البرهان، يعني هذا إذا قلنا بالتسليم بكلامكم بالكلام النفسي هذا لازمه، لكن جمهور الطوائف لم يروا ذا ممكنا بل ذاك ذو بطلان. جمهور الطوائف من معتزلة ومن حتى جهمية متقدمة فضلا عن أهل السنة والجماعة ينكرون على الأشاعرة القول بالكلام النفسي، لكن جمهور الطوائف لم يروا ذا ممكنا بل ذاك ذو بطلان، ما قال هذا غيركم من سائر ما قال هذا غيركم من سائر النظار في الآفاق والأزمان. يعني هذه من مفردات المذهب الكلابي الأشعري وهو القول بالكلام النفسي، وهذه علامة على يعني علامة أو خصيصة للمذهب الأشعري، فإن كل من قال بالكلام النفسي فهو أشعري، ومن قال بالمنزلة بين المنزلتين فهو معتزلي، ومن قال بتكفير مرتكب الكبيرة فهو خارجي، ومن قال بلعن الصحابة وسبهم وإنكار إمامة الشيخين فهو رافضي. هذه علامات بارزة على الطوائف تعرف بها هذه الطوائف. فالكلام النفسي لم يقل به أحد قبل الكلابية والأشاعرة، لا من المتكلمين ولا من غيرهم. نعم. ثم قال 90 وجها بينت بطلانه، لولا القريض لسقتها بوزاني. أشار إلى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التسعينية حينما أبطل الكلام النفسي من 90 وجها، يقول 90 وجها بينت بطلانه بطلان الكلام النفسي، لولا القريض لسقتها بوزاني، يعني لولا وزن النظم والنونية لأتيت بهذه 90 نظما، لكنه يعني كأنه تثاقل ذكر ذلك على الوزن والقافية. يا قومي، فرجع فقال يا قومي أين الرب أين كلامه أين الرسول فأوضحوا ببياني. هنا يا إخوان كلما كان القول يلزم منه لوازم باطلة فهذا دليل على بطلان القول. فالآن قولهم يلزم منه نفي الرب عز وجل، ويلزم منه نفي كلام الله عز وجل، ويلزم منه نفي الرسالة أيضا، فماذا بقي من الدين؟ وهذا معنى كلامه الأول، فماذا بقي من الدين؟ حينما يقول يا قوم أين الرب، حينما قالوا بأن الله نفي الفوقية والعلو لله عز وجل، إذن أين يكون؟ في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، وهذا لا يقول به عاقل. إذن يلزم من نفي علو الرب سبحانه وتعالى على خلقه نفي وجوده سبحانه وتعالى. طيب أين كلامه؟ هم القائلون بالكلام النفسي هل يقولون بأن ما في هذه المصاحف هو كلام الله عز وجل؟ يقولون لا، هذا إنما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. لماذا؟ لأن كلام الله عندهم هو المعنى النفسي القائم بذات الرب سبحانه وتعالى، وهو غير مسموع، فضلا أن يكون بحرف وصوت، هذا كلامهم وهذا في كتبهم. إذن هذا الذي بين الدفتين ويقرأه الناس ويقرأه الأئمة كلام من؟ يقول هذا حكاية أو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى النفسي فقط، وإنما عبر به جبريل بهذه الأحرف والأصوات أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يرجع هذا إلى قول المشركين، إن هذا إلا قول البشر نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك اختلفوا هل هو من قول محمد أو من قول جبريل عليه السلام، وهذا دليل على خطورة هذه المسألة. يعني إذن هذا الكلام الذي نتعبد الله سبحانه وتعالى به يعني ليس هو كلام الله؟ يعني انظروا كلام المعتزلة في القرآن مع شناعته أهون من كلام الأشاعرة، لأن المعتزلة يقولون هذا كلام الله، ما نتلوه وما نقرأه وما في المصاحف هو كلام الله، لكن كلام الله خلقه الله سبحانه وتعالى، كلام لله مخلوق. أما هؤلاء فيقولون لا، ليس هو كلام الله، إنما هو إما حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل، لأن الكلام عندهم هو المعنى النفسي غير مسموع وليس بحروف ولا أصوات. إذن هذا تعبير عن كلام الله وليس هو كلام الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا دليل على خطورة هذا القول وعلى شناعته وعلى بعده عن الحق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هم يقولون لا، كلام الله غير مسموع. نعم الكلام النفسي غير مسموع، وهو ما يزوره الإنسان في نفسه، يعني من من من من من من كلام غير متلفظ به، هذا هو كلام النفس غير مسموع وليس بحروف ولا أصوات، تعالى الله عن ذلك. فهم يقولون إن كلام الله هو المعاني النفسية القائمة بذات الرب عز وجل غير مسموعة وغير ظاهرة لا بصوت ولا بحرف، وهذه الحروف والأصوات المسموعة إما حكاية عن كلام الله أو هي عبارة عن كلام الله وليست هي كلام الله على الحقيقة. إذن يقول يا قوم أين الرب ما دام نفيناه عن العلو والاستواء؟ أين كلامه ما دام ما في المصاحف ليس هو كلام الله عز وجل؟ أين الرسول ما دام أن مذهبكم يلزم منه نفي الرسالة لأنها متعلقة بالخطاب الذهني في المعنى النفسي القائم بذات الرب عز وجل؟ أين الرسول فأوضحوا ببياني ما فوق عرش الرب من هو قائل طه ولا حرفا من القرآن؟ يعني أنتم تزعمون أو لازم مذهبكم وقولكم أنه ليس هناك فوق العرش من هو قائل طه، جزء من آية من القرآن، ولا حرفا من القرآن، لأنكم تزعمون بأن كلام الله ليس بحروف ولا بأصوات إنما هو المعنى النفسي. ولقد شهدتم أن هذا قولكم والله يشهد مع أولي الإيمان. أنتم يعني أثبتتم هذا وشهدتم أن هذه حقيقة قولكم، والله سبحانه وتعالى يشهد عليكم مع أولي الإيمان الذين شهدوا هذه المقالة الشنيعة. ورحمتاه لكم، وحق له أن يترحم، ورحمتاه لكم غبنتم حظكم من كل معرفة ومن إيمان. يعني ماذا بقي ما دام أن الإنسان نفى علو الرب سبحانه وتعالى عن عليائه، ونفى صفة الكلام عنه سبحانه وتعالى، ونفى جميع الصفات، ونفى يعني أن يكون القرآن الذي نتلوه ونسمعه هو كلام الرب سبحانه وتعالى الذي نتعبد به. ورحمتاه لكم غبنتم حظكم من كل معرفة ومن إيمان، ونسبتم ونسبتم للكفر أولى منكم بالله والإيمان والقرآن. نسبتم أولئك الذين يثبتون الصفات يثبتون ما أثبته الله ورسوله، نسبتموهم للتشبيه والتجسيم، والتشبيه والتجسيم كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، كما قال نعيم محمد رحمه الله تعالى. فأنتم تقولون أهل السنة أنهم مشبهة الذين يثبتون الصفات، يعني معنى ذلك أنهم كفار، يعني معنى ذلك أنهم كفار. يقول نسبتم للكفر أولى منكم بالله والإيمان والقرآن. أيهما أولى بالله؟ من أثبت صفاته أو من جحدها؟ من هو أولى بالإيمان؟ من قال بأنه قول وعمل يزيد وينقص كما دلت عليه النصوص، أو من قال بأنه مجرد إقرار لنفسي ولا يلزم مع ذلك أي عمل، وإن ارتكب الإنسان أي منكر وإن ترك كل الفرائض فإنه مؤمن كامل الإيمان؟ أي إيمان هذا؟ والقرآني الذين قالوا بأنه هو المعنى القديم القائم بذات الرب سبحانه وتعالى، وليس هو الذي نتلوه ونتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته وباستماعه وبالعمل به وبتدبره وغير ذلك من الأمور. هذه بضاعتكم فمن يستامها فقد ارتضى بالجهل والخسران. يقول هذه حقيقة مذهبكم وهذه بضاعتكم، فمن يستامها؟ يستامها الصيام يعني من السوم، وهو عرض السلعة على البيع، فاستام السلعة واستام عليها إذا غال في ثمنها. هذه بضاعتكم فمن يستامها يعني من يشتريها من يسومها، ها؟ فقد ارتضى، من استامها فقد ارتضى بالجهل والخسران. إي والله، إي والله، من رضي بهذه الآراء المخالفة لدين الله عز وجل فقد ارتضى الجهل والخسران والعياذ بالله، وحرم الإيمان والخير وبركة هذا القرآن. قال عودا على بدء في كلامهم الأول، قال وتمام هذا قولكم في مبدأ ومعادنا آن المعاد الثاني، يعني ترتب على نفس الصفات وترتب على ما قرروه من الجواهر الفردة وغير ذلك من الأمور، قولهم المخالف لحقيقة القرآن والسنة في مسألة المبدأ والمعاد. وهذا إشارة إلى قول الجهم وأتباعه في المبدأ والمعاد، فقد قرروا بأن الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل والكلام لامتناع حوادث لا أول لها، وهذه الشبهة التي عندهم، كان معطلا عن الفعل والكلام سبحانه وتعالى حتى فعل الخلق وخلق الخلق ثم تكلم لامتناع حوادث لا أول لها، ثم صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا في زعمهم، صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غير تجدد أمر أصلا، وانقلب الفعل في زعمهم، انقلب الفعل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، من ممتنع إلى ممكن، من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وذات الفعل قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل واحدة في زعمهم. هذا الكلام مبني على قولهم في جوهر الفرد الذي أصلوه جعلوه أصلا حتى في إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى، ثم قادهم هذا الأصل إلى التخبط في أمر المعاد، كما تخبطوا في أمر المبدأ تخبطوا في أمر المعاد. فمنهم من قال تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من قال تتفرق الأجزاء ثم تجتمع. وقد قرر الجهم بأن جميع العالم، بأن جميع العالم علويه وسفليه يفنى يوم القيامة ويصير عدما محضا، ويصير عدما محضا، ولذلك قال بفناء الجنة والنار، وهذا ما أشار إليه المصنف في قوله وتمام هذا قولكم بفناء دار الخلد فالداران فانيتان. وش يبقى؟ يعني من لوازم مذهبهم، بل ما لا أقول من لوازم مذهبهم، بل من صميم مذهبهم القول بفناء الجنة وفناء النار يوم القيامة، تكون عدما محضا، تكون عدما محضا. فماذا بقي من الدين؟ قال يا قومنا بلغ الوجود بأسره والدين والدنيا مع الإيمان. يقول هذا التعطيل شمل كل شيء، ماذا بقي؟ يا قومنا بلغ الوجود بأسره، يعني أن التعطيل بلغ كل شيء، ذات الله عز وجل فعطلها، كلام الله عز وجل فعطلها، صفات الله سبحانه وتعالى فعطلتموها، القرآن فعطلتموها، النبوة فعطلتموها، المبدأ فعطلتموها، المعاد فعطلتموها، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ يا قومنا بلغ الوجود بأسره والدين والدنيا مع الإيمان والخلق والأمر المنزل والجزاء ومنازل الجنات والنيران. وش ماذا بقي؟ يعني ما ترك شيئا، ما ترك شيئا. والناس قد ورثوه بعد، فمنهم ذو السهم والسهمين والسهمان. يقول هذه التركة العفنة، التركة السيئة، توارثها الناس، ولكنهم اختلفوا، فمنهم من كان له سهم، ومنهم من أخذ منها بسهمين، ومنهم من أخذ بثلاثة، على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وقربهم وبعدهم من هذه القضايا. مثل قضية فناء الجنة والنار لم يقل بها بقية المتكلمين إلا الجهم، إلا الجهم بصفات، لكن شاركوه في القضايا الأخرى، في نفي الصفات، في نفي الأفعال، في نفي صفة الكلام القائم بذات الله عز وجل وغير ذلك من الأمور. فالناس اختلفوا في الأخذ من هذه التركة العفنة السيئة الخبيثة، فمنهم من أخذ بسهم، ومنهم من أخذ بسهمين، ومنهم أخذ بأسهم متعددة. بئس المورث، صدق الله رحمه الله، بئس المورث والمورث والتراث، ثلاثة أهل لكل هوان، صدق رحمه الله تعالى. بئس المورث والمورث والتراث ثلاثة أهل لكل هوان. ثم التفت إلى أهل السنة، إلى أهل الحق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يا وارثين نبيهم بشراكم، ما إرثكم مع إرثهم سياني. يعني هما تراثان، تراث الجهم ومن شاكله من المعطلة، نسأل الله العافية. وهذه لوازم مذهبهم أنه لم يبقى في الوجود شيء أصلا، لا إله ولا نبوة ولا مبدأ ولا معاد ولا جنة ولا نار، فماذا بقي؟ يا وارثين نبيهم، والعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم يا أخوان. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى عزوف الناس عن العلم وطلبه وإقبالهم على الدنيا في زمن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فما بالك بزمننا الله المستعان. قام مناديا في السوق، يا ناس، يا ينادي كان يحرج، فالتفوا عليه الناس، قالوا ما لك يا؟ قال ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هنا في السوق، ميراث النبي في المسجد يقسم وأنتم هنا في السوق. ظنوا أن هذا الميراث أنها يعني دنانير من الذهب والفضة والأموال كما هي يعني ميراث الملوك والكبرى وأصحاب رؤوس الأموال، فجاءوا يهرعون إلى المسجد بحثا عن هذا الميراث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخلوا المسجد، وإذا حلقة بن مسعود وحلقة بن عمر وحلقة بن عباس، وين يدورون الأكياس الذهب والفضة؟ ما وجدوا شيء، وإذا هو من ورائهم رضي الله تعالى عنه. قالوا أين ميراث النبي الذي زعمت يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذا ميراث النبي، هذه الحلقات حلقات العلم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هنا يا وارثين نبيهم، الله يجعلنا منه، يا وارثين نبيهم بشراكم، ما إرثكم مع إرثهم سياني. يعني ميراث النبوة ليس كميراث الجهم بصفوان والمعطلة وأولئك الزنادقة، نسأل الله العافية والسلامة. شتان بين الوارثين وبين موروثيهما وسهام ذي سهمان، شتان بين الوارثين أتباع الأنبياء وأتباع المعطلة الجهم وغيره، وبين موروثيهما، آسف، بين موروثيهما وسهام ذي سهمان. الموروث عند المعطلة عند أولئك، والموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسهام ذي سهمان من أخذ بسهم من هنا أو أسهم من هنا أو هناك. يا قومي، ما صاح الأئمة جهدهم بالجهم من أقطارها بأذاني، إلا لما عرفوه من أقواله ومآلها بحقيقة العرفان. يعني بعض الناس يستغرب يقول لماذا ما من واحد من السلف اللي يتكلم الجهمية والجهمية والتحذير من الجهمية لماذا؟ ما هي العداوة بينهم وبين الجهم؟ العداوة التي بينهم وبين الجهم وبين الجهمية هي ما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الفصل السابق. لو نظر الإنسان حقيقة لرأى تحذير الأئمة كل الأئمة الأئمة الأربعة وغيرهم أئمة المسلمين عموما من تحذيرهم من الجهم وتكفيرهم له، حتى أجمعوا على عدم عد الجهمية من 72 فرقة. ما عدوا الجهمية من 72 فرقة، لماذا؟ لأن هذه الفرق التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان، قال الجماعة، وقال السواد الأعظم، قال من كان ما أنا عليه وأصحابي. افترقت هذه الأمة، قالوا الجهمية ليست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصلا حتى يدخلوا في 73، ولذلك نعم خرجوهم منهم. لماذا؟ لأنهم خارجون من الملة أصلا، لا يدخلون في في في في في أمة الإجابة، أمة الإجابة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الفرق هي التي هي أهل القبلة، من يسمون بأهل القبلة، ولفظ أهل القبلة أعم من أهل السنة. فأهل القبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، وعليه ما علينا. فيدخل في ذلك المتكلمون، يدخل في ذلك المعتزلة، يدخل في ذلك أصحاب البدع وغير ذلك على طوائف شتى، كلهم متوعدون بالنار على بدعهم وعلى مخالفتهم، لكن حكمهم حكم أصحاب الكبائر، لا يخلدون في النار، حكمهم حكم أصحاب الكبائر. حينما قال كلها في النار يعني متوعدون بالنار، ولا يلزم من ذلك أنه يقع ذلك الوعيد، قد يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. حكمهم في الجميع حكم أهل الكبائر، هؤلاء هم أهل القبلة. أما الجهمية فقد أخرجوهم من هذه الثلاث أو الثنتين والسبعين فرقة المشار إليها في الحديث. وقد نقل تكفيرهم عن أئمة كبار، حتى أشار المصنف رحمه الله تعالى ومر معنا من قبل، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. يعني كفر الجهمية 500 عالم من علماء البلدان، 500 عالم، 50 في 10 يعني 500 من العلماء في البلدان، أي البلدان المتفرقة. فهؤلاء ما حذروا من الجهمية وخطورة الجهمية، ومن أكبر من حذر منهم وتكلم عليهم الدارمي رحمه الله تعالى في أول كتابه الرد على كتاب الرد على الجهمية، الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، لأنه كان متلبسا ببعض شبهاتهم وبدعهم. وحينما يكون الإنسان متلبسا بالبدعة ثم يتبين له الحق يكون قويا بل عنيفا أحيانا في الرد على ما كان عليه، وهذا واضح جلي. يعني نحن نشم من ابن القيم رحمه الله تعالى بعض العنف أحيانا عليهم، لأنه كان متلبسا بما هم فيه حتى فتح الله بصيرته ورده إلى الحق، فكان قويا في ردهم لأنه أحس بمرارة البدعة، ثم بعد ذلك ذاق حلاوة الإيمان فيجد قوة واندفاعا وتحمسا لهذا الإيمان، وتحذيرا من مرارة تلك البدعة التي كان عليها، التي كان عليها. ولذلك جاء في الأثر قال: لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، منسوب إلى عمر رضي الله تعالى عنه، لا يعرف الإنسان الإسلام من لم يعرف الجاهلية. يعني الإنسان الذي ذاق مرارة الجاهلية وشرها وخبثها ثم أنقذه الله تعالى إلى الإسلام والإيمان، فإنه يعرف طعما للإيمان أكثر مما يعرفه إنسان عاش في الإسلام مباشرة. نجد هذا يا إخوان صورة مقربة في من كان على يعني بالغا في المعاصي وفي الموبقات وفي المحرمات، ثم يفتح الله على قلبه وينتقل إلى الطاعة، يجد لذة وحلاوة للطاعة ويجد كرها وبغضا للمعاصي التي كان عليها أكثر من الإنسان العادي الذي نشأ وهو على الطاعة من أول أمره، نسأل الله الثبات والاستقامة على دينه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قول الرسول وقول جهم عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان. مستحيل أن يجتمع قول جهم بن صفوان اللي تكلمنا عنه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك تستغربون تقولون كيف هذه العداوة ولماذا هذه العداوة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول جهم عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان. نصحوكم، يعني إشارة إلى من؟ إلى الآئمة الذين كفروا وحذروا من الجهم وأتباعه. نصحوكم والله جهد نصيحة ما فيهم والله من خوان، ما خانوا وسكتوا، إنما ما قالوه إنما هي نصيحة لكم، نصحوكم والله جهد نصيحة، ما فيهم والله من خوان، فخذوا بهديهم، فربي ضامن ورسوله إن تفعلوا بجناني. ينصح المصنف رحمه الله تعالى أن نستنى بسنتهم وأن نقتدي بهم ونسير على منهجهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك وأن يحشرنا في زمرتهم، أولئك الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فشاهدوا التنزيل ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن وعلى الإيمان، عرفوا الحق حقيقة والتزموه وطبقوه واقعا معاشا في حياتهم رضوان الله تعالى عليهم. فخذوا بهديهم فربي ضامن ورسوله إن تفعلوا بجناني، إن تقبلوا هذه النصيحة وتأخذوا بهديه فالجنة مضمونة لكم، الله ضامن لكم الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم ضامن لكم الجنة إذا سرتم على هديهم وعلى نصيحتهم وأخذتم بأقوالهم. وإذا أبيتم فالسلام على من اتبع الهدى وانقاد للقرآن، إن أبيتم فالسلام على من اتبع الهدى، هذه نصيحة قالها وأعلنها وصرح بها ودعا إليها، من قبل فهنيئا له وهو الفائز، ومن حرمها نسأل الله العافية والسلامة وردها فالسلام على من اتبع الهدى. سيروا، ينصح المصنف رحمه الله تعالى، وهذا دليل على غيرته رحمه الله تعالى وعلى حرصه على هداية الناس، وهذا دليل يا إخوان على أن أهل السنة هم أرحم الأمة بالأمة وأرحم الناس بالناس، يسعون دائما لإنقاذهم من براثم البدعة ومن غوائل الشرك ومن المعصية ومن غير ذلك من الأمور، يسعون دائما إلى هداية الناس وإلى رحمة الناس وإلى الأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم وهدي الله القويم. سيروا على نجوب العزائم واجعلوا بظهورها المسرى إلى الرحمن، يقول خذوا عزيمة وقوة، قوة عزيمة في السير إلى طاعة الله ورضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. سيروا على نجوب العزائم واجعلوا بظهورها المسرى إلى من؟ إلى الله، إلى الرحمن. مراد الناظم هنا دعوة أهل السنة وأهل الحق أن يمتطوا ركائب الهمم وجياد العزائم وإسراعها إلى بلوغ المقصود وهو رضوان الله تعالى وجنته. قال: سبق المفرد وهو ذاكر ربه من كل حال ليس ذا نسيان، لكن أخو الغفلات منقطع به بين المفاوز تحت ذي الغيلان. سبق المفرد من هو؟ وهو ذاكر ربه. هذه إشارة إلى حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. صاحب الغفلة والعياذ بالله منقطع به، يعني منقطع طريقه بين المفاوز في الصحراء الشاسعة، منقطع تحت ذي الغيلان، والغيلان مر الكلام عليها والكلام فيها بما يكفي. صيد السباع وكل وحش كاسر بئس المضيف لأعجز الضيفان. يقول، يبدو الله أعلم لأنه اختلف العلماء في تفسير هذه الأبيات، لكن الظاهر منها والله أعلم أن صاحب الغفلات هو صيد ثمين للسباع والوحوش، هذا أقرب المعاني اللي تظهر لي والله تعالى أعلم، أن صاحب الغفلات صيد للسباع وكل وحش كاسر بئس المضيف لأعجز الضيفان، وكذلك الشيطان، هذا يدل على هذا المعنى، وكذلك الشيطان يصطاد الذي لا يذكر الرحمن كل أواني. والشيطان صاحب الغفلات يصطاد، يعني هو صيد للوحوش الكاسرة، وهو صيد لإبليس، وهو صيد لإبليس أعدنا الله وإياكم منه، وكذلك الشيطان يصطاد الذي لا يذكر الرحمن كل أواني. وهذا فيه إشارة إلى قول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، صلى الله عليه وسلم. قال: والذكر أنواع، فأعلى نوعه ذكر الصفات لربنا المنان، رجع إلى موضوع الأسماء والصفات، الموضوع المحور الأساس. والذكر أنواع، يعني بعض الناس يقول ليش جاب موضوع الذكر هنا في هذا المقام وأثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ لأن الإنسان يذكر ربه، وهذه أعلى المقامات، يذكره بماذا ويثني على ربه بماذا؟ بأسمائه تعالى وصفاته. فإذا كان يعطل الأسماء ويعطل الصفات فبما يذكر الله؟ فبما يذكر الله؟ إذا كان يعطل الأسماء ويعطل الصفات فبما يذكر الله؟ هذا المحروم، نسأل الله العافية والسلامة، حتى وإن تناقض في نفسه. وواقعهم أنهم متناقضون، هناك ينفي الصفات وهنا في الخلوات وفي الدعوات يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، بل يرفع يديه إلى السماء وهو ينكر أن يكون الله سبحانه وتعالى في السماء، لكنها الفطرة باقية رغم أنفه تتجه به حينما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يرفع يديه وقلبه وبصره إلى السماء إيمانا به بما فطر الله سبحانه وتعالى في قلبه من أن فاطره وخالقه سبحانه وتعالى في السماء، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. طيب أنت هنا تنكر أن يكون على العرش إله وأن في السماء إله، وتنكر الأسماء وتنكر الصفات، فكيف تدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات وهم في الحقيقة في تناقض؟ وهذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ظاهر جلي، ظاهر جلي. تلاحظ أنهم في العقيدة القرآن يؤولونه، الصفات يقولون ما نقبل إلا ما كان متواترا، وإذا خالف عقولهم ردوه. لكن ارجع إليهم في الأخلاق أو في الجوانب هذه، يؤمنون ويقولون بماذا؟ بأحاديث موضوعة لا أصل لها. ولذلك تجد أكثر المتكلمين يجدون وحشة وقلة في الجانب العاطفي الجانب الروحاني، فيلجؤون إلى التصوف. فأكثر المتكلمين تجدهم متصوفة. كيف يجتمع العقلانية عند المتكلمين وتقديس العقل مع التصوف الذي معناه هو أن تخلع عقلك مع نعالك أكرمك الله، وأن تستسلم لما يقوله الشيخ، لا تسأل لا تعترض فتنطرد. كيف تجتمع هذه وتلك؟ هذه حقيقة الواقع يا أخوان، يعني حقيقة التناقض، التناقض في حياتهم. فهم هنا ينكرون النصوص الثابتة الواضحة الجلية ويقدسون العقل، وهنا يعني نسأل العافية يبعدون العقل ويؤمنون بالخرافة التي تأبه منها يعني الناس على فطرهم السقيمة، الأطفال والنساء والعجائز ينكرون ذلك. لكن الحمد لله على نعمة الإسلام والهداية. يقول: والذكر أنواع، فأعلى نوعه ذكر الصفات لربنا المنان، وثبوتها أصل لهذا الذكر والنافي لها داع إلى النسيان. يعني نفي الصفات ونفي الأسماء ومعانيها هذا داع إلى نسيان الله، إلى نسيان ذكر الله عز وجل. ولذاك كان خليفة الشيطان لا مرحبا بخليفة الشيطان، وهو الذي ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عنهم، يعني عن الشيطان وأتباعه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وهؤلاء المعطلة ممن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله عز وجل. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، نسأل الله العافية والسلامة. الذكر أنواع، مصنف رحمه الله تعالى تكلم على هذه الأنواع بكلام طويل في الوابل الصيب، ومن شاء أن يرجع إليه فليرجع إليه، فهو كلام نفيس، حيث ذكر أن الذكر نوعان: الأول ذكر أسمائه تعالى وصفاته وأفعاله والثناء عليه وتنزيهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. وهذا الأول أنواع، منها إنشاء الثناء عليه مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا الثناء وذكر الله سبحانه وتعالى. ومنه الخبر عن الرب سبحانه وتعالى بأفعاله وبأحكام أسمائه وصفاته مثل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا فالق الحب والنوى يا مغيث المستغيثين، يعني الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله التي ينكرها المعطل، نسأل الله العافية والسلامة. فالمعطل حتى وإن أثبت الأسماء، حتى وإن أثبت الأسماء فهو ينفي معانيها، فما قيمة الأسماء؟ والله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لماذا عرفنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته؟ لنتعرف إلى الله عز وجل وندعوه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات. وتعرفون أن الثناء على الله عز وجل أو يعني دعاء الله عز وجل يكون بالثناء يكون بالحمد ويكون بالثناء ويكون بالمجد. فالحمد وهو الإخبار عن صفات الله عز وجل، الثناء على الله سبحانه وتعالى أو ذكر صفات الله عز وجل هذا حمد، الثناء تكرار هذا الحمد هذا يعتبر ثناء، المجد هو وصف الله سبحانه وتعالى بصفات الجلال والتعظيم والتبجيل والتقدير وغير ذلك من المعاني. الله سبحانه وتعالى قد جمع هذه المعاني الثلاثة في سورة الفاتحة. قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي، ثم قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، ثم قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي. والسنة في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يقدم الإنسان بين سؤاله الثناء على الله عز وجل بتنزيهه وذكر أسمائه وصفاته، وهذا هو الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل. على سبيل المثال لما سأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بدعاء يقوله في السجود، ماذا قال؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لاحظ أنه بدأ بالافتقار إلى الله عز وجل، وهذا ثناء على الله، اللهم إني ظلمت، يعني تخلى من كل حول له وقوة واعترف بذنبه وتقصيره في جنب الله عز وجل، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ثم أثنى على الله عز وجل بقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، قمة التوحيد والثناء على الله عز وجل. فاغفر لي، بدأ فاغفر لي مغفرة من عندك، وهذا فيها ثناء على الله عز وجل، فالمغفرة ليست إلا من عند الله، وارحمني، ثم ذيلها إنك أنت الغفور الرحيم. سيد الاستغفار الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي، اعتراف وثناء على الله عز وجل، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وأفضل الثناء التوحيد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب الذي ينكر الصفات وينكر الأفعال وينكر الأسماء كيف يدعو الله عز وجل؟ كيف يذكر الله سبحانه وتعالى؟ كيف ينطرح بين يدي الله عز وجل؟ كيف يلجأ إلى الله وهو لم يعرف الله؟ الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بأسمائه وصفاته لندعوه ونثني عليه بذلك. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول والذاكرون على مراتبهم فأعلاهم، يقول والذاكرون على مراتبهم فأعلاهم أولي الإيمان والعرفان. الذاكرون الله على مراتب، أعلاهم أهل العلم والمعرفة، لأنه كلما ازداد الإنسان علما ومعرفة بالله عز وجل ازداد عبادة وخشية له سبحانه وتعالى، وكلما ازداد الإنسان تعمقا في العلم الشرعي كلما ازداد علما بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لاحظوا يا أخوان أن الصفات بعض الناس تشمئز قلوبهم وتنقبض قلوبهم لما أكثر المتكلمون وأثروا علينا في أن بعض الناس ما يفهم من هذه الصفات إلا التشبيه والتجسيم وغير ذلك من الأمور التي تنقبض منها النفس، لكن الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بهذه الصفات لتعظيمه عز وجل وتقديره عز وجل، فقال وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله، ما جعل الله سبحانه وتعالى في منزلة اللائقة به، فبين على ذلك في بيان عظمته عز وجل قال ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فاستشعار الإنسان أن الأرض على عظمها وسعتها هي في قبضته سبحانه وتعالى، هذا يورث في القلب ماذا؟ تعظيم تقدير الله عز وجل. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. هذه تورث في القلب التعظيم لله عز وجل، لا تورث التشبيه والكلام الفاضي والتجسيم الذي يقوله هؤلاء المتكلمون، إنما تورث ماذا؟ التعظيم والتقدير لله عز وجل. ولذلك ذيل الآيات بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، يقول والذاكرون على مراتبهم فأعلاهم أولي الإيمان والعرفان بصفاته العلم، أولي الإيمان والعرفان الإيمان والمعرفة بماذا؟ بصفاته العليا إذا قاموا بحمد الله في سر وفي إعلان. كلما ازداد الإنسان حمدا لله وثناء عليه بأسمائه وصفاته، وإلا فبما يثني على الله عز وجل إلا بأسمائه وصفاته وأفعاله. وأخص أهل الذكر بالرحمن أعلمهم به هم صفوة الرحمن. أخص الناس بالذكر أعلمهم بالله عز وجل وهم صفوة الرحمن سبحانه وتعالى. قال ولذاك مستشهدا، ولذاك كان محمد صلى الله عليه وسلم وأبوه إبراهيم والمولود من عمران، وكذاك نوح وابن مريم عندنا هم خير خلق الله من إنسانه. هؤلاء أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أعرف الناس بربهم، وهم أكثرهم له حمدا ومجدا وثناء سبحانه وتعالى بما يليق به سبحانه وتعالى. قال لماذا كانوا هم أفضل الناس وهم على؟ قال لمعارف حصلت لهم بصفاته، لمعارف حصلت لهم بصفاته لم يؤتها أحد من الإنسان، يعني من الإنسان غيرهم إلا هم بشر، لكن لمعاني ومعرفة بالله عز وجل حصلت لهم بصفات الله عز وجل لم يؤتها أحد من الإنسان من بني البشر. ولذلك في مقام الشفاعة العظمى حينما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستشفعا لأمته وللخلائق قال فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحصيه الآن. استدل العلماء بهذا الحديث على أن أسماء الله غير محصورة، لأن الثناء على الله والحمد لله وتعظيم الله إنما يكون بأسمائه وصفاته، وهذه غير محصورة لكثرتها وعظمتها وجلالها. يفتح الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام ما لا يحسنه الآن، ما لا يحسنه الآن. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، قال وهم أولي العزم الذين بسورة الأحزاب والشورى أتوا ببيان، أي ذكرهم الله سبحانه وتعالى، فإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ذكرهم الله سبحانه وتعالى. هم أولي العزم الذين بسورة الأحزاب والشورى أتوا ببيان، ذكرهم الله سبحانه وتعالى بأسمائهم منصوصا عليهم، وكذلك القرآن مملوء من الأوصاف وهي القصد بالقرآن. لماذا ما نفتح سورة من سورة القرآن إلا وفيها اسم لله وصفة لله عز وجل؟ هل هذا عبث؟ تعالى الله، إنما لأجل التعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فكيف نعطلها وكيف ننكرها وكيف نردها؟ وإذا رددناها وأنكرناها وعطلناها فماذا يبقى لنا من الدين؟ قال وكذلك القرآن مملوء من الأوصاف وهي القصد بالقرآن ليصير معروفا لنا بصفاته، ليصير معروفا الله سبحانه وتعالى يتعرف إلينا بصفاته وأسمائه لنعرفه عز وجل، ليصير معروفا لنا بصفاته ويصير مذكورا لنا بجناني، يعني نعرفه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ونذكره بقلوبنا ولسان أيضا ليس بالقلب فقط. قال ويصير مذكورا لنا بجناني ولسان أيضا مع محبتنا له، فلأجل ذا الإثبات في الإيمان، يعني أن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر أسمائه عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى في القرآن ليكون معروفا لنا، ثم لنذكره سبحانه وتعالى بالجنان بقلوبنا وبالألسنة بألسنتنا، ويكون محبوبا لنا سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان مدى رحمة الله عز وجل ومدى إنعام الله عليه ومدى تفضله عليه ومدى منته عليه فإنه يزداد محبة لله سبحانه وتعالى. لكن إذا أنكر الرحمة وأنكر الرأفة وأنكر الوداد وأنكر الإنعام وأنكر هذه، كيف يحب الإنسان ربه؟ هذه كلها عوامل الرحمة والمحبة لله عز وجل، فإذا عطلها الإنسان ماذا يبقى؟ صلى الله عليه وسلم قال: ليصير معروفا لنا بصفاته ويصير مذكورا لنا بجنان، أنا أخاف من المؤذن يخرج علينا، ولسان أيضا، يعني نذكره بقلوبنا وبألسنتنا مع محبتنا له. فلأجل ذا الإثبات في الإيمان، الإثبات في الإيمان مثل الأساس من البناء، فمن يرد هدم الأساس فكيف بالبنيان. يعني أساس البنيان قائم على هذه الأمور، على معرفة الله عز وجل وعلى محبته وعلى ذكره سبحانه وتعالى، فإذا هدمنا الأساس فهل يبقى البنيان؟ مثل الأساس من البناء فمن يرد هدم الأساس فكيف بالبنيان. من هدم الأساس هدم وقوض البناء لا محالة، والله ما قام البناء لدين رسل الله بالتعطيل للديان. يقسم رحمه الله تعالى أن دين الله ما قام بناء الدين على التعطيل، إنما قام على الإثبات. والله ما قام البناء لدين رسل الله بالتعطيل للديان، ليس محمد صلى الله عليه وسلم بل جميع الأنبياء، ما قام على التعطيل، ما قام إلا بالصفات مفصلا، ما قام إلا بالصفات مفصلا، إثباتها تفصيل ذي عرفاني. نكمل بعد الصلاة ما بقي إلا اليسير إن شاء الله. قل المصنف رحمه الله تعالى: ما قام، والله ما قام البناء لدين رسل الله بالتعطيل للديان، ما قام إلا بالصفات مفصلا إثباتها تفصيل ذي عرفاني، هذا أمر واضح، فهي الأساس لديننا ولكل دين من قبله من سائر الأديان. إثبات الصفات هو إثبات الرب سبحانه وتعالى، إثبات الخالق، إثبات الإله عز وجل، فهي الأساس لديننا ولجميع الأديان السابقة. وكذاك زندقة العباد أساسها التعطيل، يشهد ذا ذو العرفان. أساس كل انحراف وكل زندقة إنما هو تعطيل صفات الله عز وجل. والزندقة هي عبارة يعني أو كلمة تطلق على معاني متعددة، منها إبطال الكفر وإظهار الإيمان، والقول ببقاء الدهر وإنكار اليوم الآخر، وصاحبها يسمى زنديقا، وهي أصلها كلمة فارسية معربة، وأصلها في الفارسية زندكراي. يقول: وكذاك زندقة العباد أساسها التعطيل، يشهد ذا ذو العرفان. والله ما في الأرض زندقة بدت إلا من التعطيل والنكران. وهو خبير بهذا المجال رحمه الله تعالى، يقسم بأنه ما في الأرض زندقة بدت إلا من التعطيل والنكران، والله ما في الأرض زندقة أتت من جانب الإثبات والقرآن. وصدق رحمه الله. نعم، فاسأل زنادقة العباد جميعهم ومصنفاتهم بكل زمان، هل فيهم أحد يقول الله فوق العرش مستول على الأكوان؟ أبدا، ليس هناك أي زنديق يثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى. هل فيهم، لا يمكن السؤال ما فيهم، يعني ماشي، لكن السؤال قد يكون إنكار طبعا. هل فيهم أحد يقول الله فوق العرش مستول على الأكوان ويقول إن الله جل جلاله متكلم بالوحي والقرآن؟ ما في زنديق يقول هذا أبدا. ويقول إن الله كلم عبده موسى فأسمعه بذي الآذان، للرد على الكلام النفسي، أسمعه كلام سبحانه وتعالى، ما في زنديق يقول هذا الكلام. ويقول إن النقل غير معارض للعقل بل أمران متفقان، ما فيه معطل يقول هذا الكلام أو زنديق يقول هذا الكلام. والنقل جاء بما يحار العقل فيه لا المحال البين البطلان. وهذا معنى كلام الإشارة إلى كلام الكلمة المرددة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال إن النقل لم يأتي بما يحيله العقل ويعلم امتناعه قطعا، إنما لكنه يأتي بما تحار فيه العقول، يعني تعجز عن معرفته عن كنه وعن إدراكه. قال: فانظر إلى الجهمي كيف أتى إلى أس الهدى ومعاقد الإيمان بمعاول التعطيل يقلعها فما يبقي على التعطيل من إيمان. بدأ إلى الصفات اللي به يعرف الله، بها تعرف الله، يعرف الله ويذكر الله ويؤمن بالله ويثبت وجود الله عز وجل، فبدأ بهد الأساس، فإذا هد الأساس سقط البناء ولا محالة. يدري بهذا، عارف بمآخذ الأقوال ومطلع بهذا الشأن، هو رحمه الله تعالى من أبخص ومن أدرى الناس بهذه الأمور. والله لو حدقتم لرأيتم، يعني الواحد حدق بنظره، يعني دقق النظر ويعني فتح عينه، والله لو حدقتم لرأيتم هذا وأعظم منه رأي عياني، يعني رأي العين، لكن على تلك العيون غشاوة ما حيلة الكحال في العميان ما تفعل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورحم الله ابن القيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحيينا على الإسلام ويتوفانا عليه ويثبتنا عليه حتى نلقاه. وأحب أن أنبه إلى الاعتذار عن الجلسة المجلس القادم، فإني مضطر إلى سفر، فسنتوقف الأسبوع القادم فقط إن شاء الله، ونعود إلى اللقاء في الأسبوع الذي يليه، ومعذرة لعلكم تخبرون الإخوة الذين انصرفوا قبل الأذان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.